فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، خالق الخلق ورازقهم ومحييهم ومميتهم أجمعين، الذي امتن على عباده بنعمة الماء فجعلهم فيها يتنعمون، فقال عز من قائل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ولكن للأسف الشديد فإن أكثر الناس لا يفقهون، وإن أكثر الناس لا يدركون، وإن أكثر الناس لا يشكرون. سبحانه سبحانه سبحانه، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. هو الذي امتن على عباده أيضا بنعمة الماء في الآخرة، فبين منزلة الماء ومكانة الماء حينما قص علينا سبحانه قصة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فما أعظم نعمة الماء يستمتع بها أهل الإيمان في هذه الدار، ويستمتع بها أهل الإيمان في تلكم الدار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال في سنته المطهرة: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى. سبحانه سبحانه سبحانه، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. أيها الناس، لقد استسقى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد استسقى موسى مثلا كما قال ربنا تبارك وتعالى، وإذ استسقى موسى لقومه كما استسقى نبينا صلى الله عليه وسلم مرات وكرات. إذا احتاج الناس إلى الماء، إذا احتاج الناس إلى غيث السماء، فكان صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج صلى الله عليه وسلم يستسقي، خرج متواضعا متضرعا خاشعا متذللا بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم، يخرج متواضعا، يخرج متذللا، يخرج خاضعا خاشعا صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيد العباد عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يستسقي على المنبر صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي كصلاتنا تلك قبل قليل، ثم يخطب في الناس خطبة كهذه الخطبة، فكان الأمر كصلاة العيد، يبدأ بالصلاة ثم يسلي بالخطبة عليه الصلاة والسلام. فاقتداء بهديه وسنته صلينا تلك الصلاة، وقد تواعدنا أن نلتقي وأن نجتمع في هذا المكان المبارك الطيب وفي هذا الوقت الميمون، فنسأله تبارك وتعالى أن يتقبل صلاتنا وأن يتقبل طاعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نخطب فيكم هذه الخطبة كما كان يفعله بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله. أيها الأكارم، حديثي لا يخرج عن هذا الظرف ولا يخرج عن هذه القضية، بل أقول لا يخرج عن هذه المعضلة، إنها والله معضلة لمن كان يدرك هذه الحقيقة. سبحان الله، الآن جاء يناير وشوف الناس كأن شيئا لم يكن، ما نتكلمش على الانسان اللي يقرا في هذا الوقت، اللي يخدم في هذا الوقت، اللي يخدم الليل واوراق في هذا الوقت، اللي راه مريض في هذا الوقت، اللي عنده اشغال، اللي عنده ارتباطات مهمه. ما نتكلمش عليه، نتكلم على انسان اللي كان مشغول قاعد يقصر ويضحك والصلاه قدامه ولا يصلي. يعني حقيقه ما راناش شاعرين بالخطر، لو كان شعرنا بالخطر كنا كاع نجيو نتضرعوا نبكيو. لكن للاسف انا لله وانا اليه راجعون. ما كاش المطر، حراره شديده جدا، ما راناش خايفين. وكيما كاش الغيث كاين خلل، كاين خلل فينا صح العقل، وكاين خلل فينا وهو خلل كبير. اذا ابتلينا بقله المطر او بعدم الغيث فهذا دليل على ان فينا ما فينا من النقص والعيب والخلل والذنب، نساله تبارك وتعالى ان يتوب علينا، انه خير مسلم. ولا هذه عقوبه، راه نقول عقوبه من عقوبات، ركزنا العقوبه التي يخشاها المؤمن وتخشاها المؤمنه. يعني كان اشياء مخبيه، لو مكث الناس على ما هم عليه، لو مكثنا على ما نحن عليه من هذا الاصرار على التقصير، على التفريط في جنب الله وعلى الذنوب والمعاصي، والله المستعان. ايها الاكارم، اود ان اقول ثلاث كلمات لعل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بها. بمثلها اذا تشبثنا بها خرجنا من هذا المازق ومن غيره من المازق باذن الله تعالى. رفع الله عز وجل عنا انواع البلاء باذنه سبحانه وتعالى، وهو رب الارض والسماء. كونوا معي بقلوبكم حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنه داركم ومستقركم ومثواكم. الامر الاول الذي به يستدفع مثل هذا البلاء، اولا تقوى الله عز وجل. اي والله تقوى الله. قال ربنا سبحانه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فين حاجه اوضح من هذا؟ فان النصره ان نذهب بعقولنا هنا وهناك، انا تدخلوا الناس اللي ما عندهم لا دين لا مله، هو اللي يورونا الطريق، وليته كان طريقا صحيحا، لكنه الطريق المنحرف لا شك، لكنها الضلاله لا ريب. وهذا الدين تاعنا واضح. اسمع اسمع، حفظك الله، قول ربك ومولاك سبحانه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. شيء سهل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الخير بالسماء والارض يخرج. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وقد سمعتم في القراءه قبل قليل في الصلاه قول الله عز وجل: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. امر في غايه الوضوح، في غايه الوضوح ايها الناس. لكننا للاسف الشديد اين نذهب بعقولنا ايها الناس؟ اقول اذا حبينا نستدفع مثل هذه البلاءات لرايه الامه، قل جميع البلاءات، هذا القحط، كلمه الغيث، حراره شديده في غير اوانها، الامراض، الاوبئه، الفيضانات التي نخشاها، زلازل، غير ذلك، يعني اي شيء من الابتلاءات نخافها، حبينا نستدفعها بمثل هذا. دول كامل تقوى الله عز وجل. واذا قلنا تقوى الله عز وجل معناه ان ناتي الطاعات وان نترك الذنوب والمنكرات. هكذا واحد قديما جو قالوا له: ان القمح قد غلا فصار القنطار بدينار. قال: والله لا ابالي. هذا انسان مؤمن. قال: والله لا ابالي ولو صارت حبه قمح بدينار، نعبده كما امرنا ويرزقنا كما وعدنا. شوف هذاك اليقين، نعبده كما امرنا ويرزقنا كما وعدنا سبحانه وتعالى. هذا ربي تبارك وتعالى امرنا بان نعبده: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ربي عز وجل تكفل لنا بهذا الرزق، واحنا نهار كامل نجري وراه مع انه قد تكفل به. والذي امرنا به اقصد العباده رانا مقصرون فيها، لا نهتم بها الا قليلا. انا لله وانا اليه راجعون. اذا اتيان الطاعات واجتناب الذنوب والمنكرات. المنكر الذنب ما كاش حاجه تتسلم. وما اصابكم من مصيبه كاع، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والحمد لله ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، شيء واضح، قل هو من عند أنفسكم، ذنوب المعاصي ما أعظم شؤمها، ما أقبح آثارها، على حق الله عز وجل أجمعين. إي والله، قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. حسب نفسنا زكاة الأموال نؤديها كما يحب ربي، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الله أكبر، قمش البهائم ما يمطرناش ربي عز وجل، كي يكونوا في الذنوب والمعاصي، ما عيب عار على أمة تمطر بسبب البهائم. البهائم هذو ما يشكير، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه: إن الحبار لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم. وقال قتادة رحمه الله: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب. الله أكبر، دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بسبب ذنوب بني آدم. لهم السبب، هلكنا الدنيا كاملة، منعنا القطر بسبب ذنوب بني آدم. مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى يقول لك: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم في حال السنة والقحط. لما يكون القحط تلعن البهائم، تلعن عصاة بني آدم. قلتوما بسببكم، سبحان الله، ولولا البهائم لم يمطروا. إذا الذنوب والمعاصي، حبينا ربي تبارك وتعالى يكرمنا بالغيث، حبينا ربي عز وجل يرفعنا الأوبئة، حبينا ربي تبارك وتعالى يرزقنا من حيث لا نحتسب، حبينا ربي عز وجل يصلح ذات بيننا، حبينا ربي تبارك وتعالى يوفقنا ووفق أولادنا ويصلح ذرياتنا ويصلح ابناتنا، حبينا الخير لهذه الأمة، حبينا الخير لنفسنا والمجتمع تاعنا والأمة قاربة. فما علينا إلا أن نأتي الطاعة وأن نترك المعصية وأن نتقي الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. نقطة هذه، نقطة ثانية، دول ثانية، ذكرنا المعاصي صح؟ واحد فينا يقدر يقول: أنا ما نعصيش، أنا ما نديش الذنوب، أنا ما نغلطش. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، كل صيغة من صيغ العموم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ماشي مرة في الشهر ولا في مرة في العام، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. شوف حسان، معناتها ترك الذنوب والمعاصي، هذه الأولى. إذا غلطنا ولا بد نغلط بين الفينة والفينة، ما نبقاش على المعصية، نسارع بالرجوع إلى الله، بالارتماء عند باب الله جل في علاه، نسارع بالتوبة الصادقة النصوح، نسارع بإدمان الاستغفار، كما قال قتادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن هذا القرآن فيه داؤكم ودواؤكم. فيه داؤكم يعني فيه المرض تاعكم وفيه الدواء. وش دير؟ عندك المرض وعندك الدواء، هذا مش خمس ولا لا؟ قال: فيه داؤكم ودواؤكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. نوح عليه الصلاة والسلام كيف ورد قومه؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، نتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جعل الخير، الذرية، زوجة صالحة، كل ما شئت من أنواع الخير، كل ذلك يأتيك إن شاء الله تعالى بالإكثار من الاستغفار. طوبى طوبى، كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هود عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن قضية الأولى الاستقامة، التقوى، إتيان الطاعة، ترك المعصية. ثانيا، لو حصل أن أخطأنا ولا بد أن نخطئ، فما علينا إلا بالرجوع والتوبة الصادقة، وما علينا إلا بالإكثار من الاستغفار. نستغفر بالذات بالذات آناء الليل وأطراف النهار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول الذي سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واذكروا الموت والبلى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها الناس، لقد كان من هدي سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا صلى بالناس صلاة الاستسقاء خطب بعدها خطبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي آخر خطبته كان عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة بوجهه الشريف ويستقبل الناس بظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه ويقلب رداءه صلى الله عليه وسلم، يقلب رداءه فيجعل ما كان على اليمين على اليسار وما كان على اليسار على اليمين. قال العلماء: وفي ذلك معان، وفي ذلك مقاصد، وفي ذلك فوائد. أولا، إذا فعلنا ذلك كنا قد اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هديه وهذه سنته، وسنته فيها الخير كله، وهديه هو خير الهدي على الإطلاق. أمر ثاني، لما تقلب الرداء فيه التفاؤل بأن يقلب الله عز وجل أحوالنا من قحط وجفاف إلى خصب ونماء إلى خير عميم بإذن الرحمن الرحيم. ثالثا، لما نقلب الرداء فيه إشارة إلى أننا إن شاء الله تعالى سنحاول أن نقلب أعمالنا من سيئة إلى حسنة، من شر إلى خير، من باطل إلى حق، من معصية إلى طاعة، من بدعة وضلالة إلى سنة وهداية، وهكذا. فنحن إن شاء الله تعالى سنفعله ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمنوا على الدعاء وتضرعوا حفظكم رب الأرض والسماء. الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حينما ترضى، ولك الحمد بعدما ترضى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، منيعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم شيوخ الركعة ورجالا خشعا وصبيانا مرضعا وبهائم رتعا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. فارسل السماء علينا مدرارا، وامددنا باموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا انهارا. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم صل وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في صلاتنا وفي خطبتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يغيثنا غيثا مغيثا، وأن يرفع عنا أنواع البلاء والعذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، شكرا لكم على اهتمامكم، على حضوركم، على إصغائكم، على تفاعلكم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول، إنه خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.